إذ التقيتم في وقال إني بريء والله شديد العقاب. Thank you. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وإن

Thank you. صدق الله العظيم.